كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية من تدبرها بحق قنع من هذه الحياة الدنيا وأخذ منها ما له صلاحه به في معاده، واتخذها مزرعة للآخرة يحمد فيها حصاده الذي حصده في هذه الحياة الدنيا. إن الموت معشر الأحبة نهاية كل حي، ينتهي كل حي إليه من جميع المخلوقات. كل نفس ذائقة الموت، وكل من ألفاظ العموم والاستغراق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. بهرج هذه الدنيا وزينتها منتهي، ولذلك قال جل وعلا في الآخرة في آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المغرور هو الذي يغتر بهذه الحياة الدنيا ويغفل عن أخراه التي هي دار البقاء. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطبنا فيقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وكثير من الناس اليوم لا يريد أن يسمع ذكر الموت، وإذا ما ذكر قيل للذاكر: أنت صاحب نظرة سوداوية، أنت تريد أن تؤيس الناس في هذه الحياة، أنت تريد أن الناس يقبعون في المساجد ولا يعمر الحياة، ونحو ذلك من الأقاويل التي ما علم أصحابها أنهم يردون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أكثروا من ذكر هادم اللذات.